السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، استغل الفرص وتعامل مع الواقع بإحسان. استغل الفرص إن جاءت خير وإن جاءت غير ذلك. وعايز أحكي لكم قصة رواها أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، وهي الخيل دي رايحة، السرية دي رايحة قبل هذا المكان، فوجدوا رجل كان مسافرا وحده، وعرفوا أنه رجل سيد وأن له مكانة، وده كان وقت غزو ووقت تأمين، فأخذوه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال. هذا الرجل اسمه ثمامة ابن أثال، وهذا الرجل سيد أهل اليمامة. فلما جاءوا به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطوه في سارية من سواري المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته للصلاة، والناس يجتمعون، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ جايب إيه؟ فقال ثمامة: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، عندي الخير، بس خلي بالك لو قتلت هتقتل واحد، لا، في دم كتير هيروح بسببك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم، ولو أطلقتني وإن تنعم تنعم عن شاكر. يقول ثمامة: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، أنا عندي الخير، لو هتقتل دم كتير هيضيع، لو هتنعم تنعم عن شاكر، ولو عايز فلوس أديك اللي أنت عايزه. فلما قال هذا الكلام تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. حتى كان من بعد الغد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجده، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك، نفس الكلام نفس الكلام، إن تنعم تنعم عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. خلي بالك، بعد أن عاشر المسلمين لمدة يوم وشافهم هم داخلين الصلاة وخارجين من الصلاة، وشاف الأدب وشاف الخلق وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع القرآن، لأن هم ربطوه في سارية من سراي من سراي المسجد، من سواري المسجد، تمام؟ فلما شافوا كل ده تغير خطابه، مع أنه قال نفس الكلام فيما يبدو، إنما لا، تغير خطابه، قال له إيه؟ قال: ما قلت لك. المرة اللي فاتت قال إيه؟ إن تقتل تقتل ذا دم، بدأ بذلك، وإن تنعم تنعم عن شاكر. هذه المرة لا، قال: ما قلت لك، إن تنعم ابتداء تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان من الغد ثاني يوم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قل لي عندك ايه، عايز تقول ايه؟ فقال: عندي ما قلت لك، نفس الكلام لن يتغير. يومين قاعد بيتفرج على المسلمين، ان تنعم تنعم عن شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. هنا تغير موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه وانصرف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لمن حوله وأمرهم بأمر عجيب. بعد يومين من اطلاع الرجل على المسلمين وحال المسلمين وصلاة المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه للقرآن في في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، ورؤية المسلمين وهم يقفون في الصلاة بين يدي الله عز وجل، وشاف الأخلاق وشاف المواقف وشاف الاجتماعات وشاف كل ده. بعد هذه الجرعة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الخطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أطلقوا ثمامة. خلاص هو شاف، أطلقوا ثمامة. فلما أطلق انطلق وخرج خارج المسجد وذهب إلى نخل قريب من المسجد، جنينة فيها نخل كتير قريبة من المسجد، مزرعة فيها كثير من النخل قريبة من المسجد، ولكن كان وحده، ودخل على ماء فاغتسل فيه، ثم تهيأ ورجع مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويقول: يا محمد، والله والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. فقال: فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. سبحان الله، تغير كل شيء. ثم قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. أنا كنت خارج أصلا أعمل عمرة مشرك، ولكن كان عندهم طقوس العبادات مما تبقى من ملة وديانة، ما تبقى من شريعة إبراهيم، فكان منها العمرة والحج، والعرب كانوا يحجوا ويعتمروا ولكن بطقوس أخرى وفي شرك وهذه الأمور، فكان رايح يعتمر. فبيقول: وأنا اتخطفت أصلا واتخذت لما كان خيلك يعني خدتني، كنت أنا رايح أعمل عمرة، فماذا ترى أعمل إيه بقى دلوقتي؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمنه وفرحه. كان مشرك أسير فأصبح مسلم طليق. ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، روح اعمل العمرة بتاعتك على طول، كمل الخير اللي انت كنت بتعمله قبل وبعد، ما دام بتعمل خير لا تتوقف عنه مطلقا. فذهب ثمامة ودخل مكة. فلما قدم مكة وانتشر الخبر، جاءه رجل وقال له: أصبوت؟ يعني سبت دينك؟ صبأت عن دينك؟ أصبوت؟ فقال له: لا، بكل عزة وشرف، قال له: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله، بص بقى الكلام والعزة، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة على قصرها إلا أنها قصة فيها كم من الفوائد مرعب، وحقيقي هي تتاخد في سلسلة طويلة، كمان مش طويلة قوي يعني، بس فيها فوائد تربوية سلوكية لمن أراد أن يستقيم على هذا الطريق كتير، بس أنا هتكلم عن فائدة واحدة، أتكلم عن كيف تعامل ثمامة ابن أثال مع بلاء أن أسر مع جيش المسلمين. كيف تعامل معه؟ تعامل معه بالغضب، تعامل معه بالانتقام، تعامل معه بالذل، تعامل معه بالانكسار. كيف تعامل معه؟ تعامل معه بمرونة وإنصاف. مرونة وإنصاف، ما انكسر، بل بالعكس كان مقيد في الأسر، وبيقول إيه؟ إن تقتل تقتل زدم، إن تنعم تنعم عن شاكر، تريد المال سل منه ما تعطى، سل منه أي شيء أي شيء، سل وتعطى كل اللي انت نفسك فيه. ما تعاملش مع الموضوع بانكسار، بل كان يتعامل مع الأمر بشيء من العزة. العزة كان يتعامل مع الموضوع. يعني أنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع منه هذا الكلام، هو سيد، تقتل ذا دم، تنعم عن إيه؟ تنعم وانت راجل طيب وربنا يكرمك ودخل، لا تنعم عن شاكر، يعني ارد لك ده. ولو عايز فلوس، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، يعني ولو عايز نفوض على فلوس نفوض على فلوس عادي. هو شخص بيتعامل مع الموضوع بمرونة رهيبة وبإحسان شديد. فلما كان عنده هذا الإحسان وهذه المرونة وهذا الإنصاف، لما انقشعت هذه الضائقة وخرج إلى حائط النخيل بجوار المسجد بعد هذا الكم من المدخلات من القرآن وأخلاق الصحابة، كان عنده نوع من أنواع الرؤية، فقرر الرجوع وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب استكمل الخير الذي كان يفعله، ثم بدأ بأن يكون له دور في الإسلام وعز للإسلام. وما فيش حاجة بقى هتجيلكم لحد ما يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما بتقولي بقى صبوت. كل ده جاء بعد نقطة واحدة، كان يريد العمرة فأسر. واحد كان رايح يعمل حاجة كويسة فحصلت له مصيبة فتغيرت حياته إلى الأفضل. قصة متكررة عند أناس يعني لا حصر له. واحد رايح يعمل حاجة كويسة فيصاب بشر شديد فتصبح حياته كلها أفضل. أنا عشت ده وشفت ناس كتير عاشت ده. مش خاطر كده جاي النهاردة أقول لك كن صحابيا في التعامل مع الشدائد والبلاء. كن صحابيا، خليك ثمامة بن أثال. أي مشكلة أنت فيها، أي بلاء، أي مصاب، أي فقد، أي ثانوية عامة ما جبتش مجموع كويس فيها، أي موت، أي مرض، أي تلمح الخير فقد جاءك، ولكن بغير ردائه وبغير ثوبه على غير صورته المعهودة. ولكن الله عز وجل كريم، وقد ابتلاك بهذا لأمر لم تعرفه بعد. فاتق الله عز وجل وكن منصفا، وتعامل مع البلاء بالصبر، وتعامل مع الله عز وجل باليقين. البلاء نعرف انه هو شديد والصبر شديد. يعني الجنيد سئل عن الصبر فقال هو التجرع المرارة من غير تعبس، فمش سهلة. بس دايما تذكر ان الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قضية مشهورة في هذه الأيام، قضية المرأة المليارديرة اللي عندها مشاريع وأموال لا حصر لها، اللي هي الدجوي، نوال الدجوي تقريبا لو أنا فاكر صح. وأنا بشكل أو بآخر مشارك في الثروة بتاعتهم، لأن أنا دفعت ست سنين في الجامعة، فأنا لي نصيب في المليارات دي، بس يعني بشكل أو بآخر يعني بهزر طبعا يعني، بس شاركت في الموضوع على الأقل. ممكن أكون دفعت ثمن موبايل مثلا أو كحاجة. المهم، هذه المرأة عندها كل شيء، كل شيء ومليارات يعني على حد ما وصل لي، يعني مش تابع قوي يعني. أنا بتخيل تخيل أي واحد في الدنيا يعرض عليه مليارات، يعني لو أنا دلوقتي جيت لك ومتقيل لك بقول لك إيه، خد دول 20 مليار دولار مثلا يعني، ماذا ستفعل؟ هل حد يرفض هذا العرض؟ لا، مستحيل. تمام، غالبا مستحيل، تمام. ولكن انا اعطيك ده وانت اديتك كتاب تاني وقلت لك هذا هو مستقبلك، هذا هو مستقبلك ومستقبل اولادك، ففتحت لقيت حالها اولادها الاثنين ماتوا في حياتها، واحفادها مبهدلين بعض في المحاكم، وده مقتول بقى، واخواته بنات معرفش مين قتلوه ولا ما قتلوهوش، وده منتحر ولا مش منتحر، ومين سرق الفلوس، ومين حط ال 15 كيلو ذهب، ومين لحد الحواديت دي بتقول. فانت بتبص كده لقيت كل الفلوس دي، ولكن عيالك هيموتوا كلهم في حياتك، هتتهم بعد كده بالزهايمر في عقلك، وان انت عندك مرض يخليك زي الطفل، احفادك هيبقوا بينهم وبين بعض اواضي وخصومات، ده هتاخد ده مع بعض. فانت ممكن تكون بترفع ايدك في السماء تقول يا رب انا عايز مليارات، والله عز وجل اعطاك اضعاف اضعاف ما طلبت، ولكن في الاخره او صرف عنك البلاء ما اعطاك في الدنيا. لماذا؟ لان مش هينزل لك كتاب يقول لك ايه، بص هتاخد المليارات بس هتاخد ده معاه، ولكن الله عز وجل صرف عنك ما تحب لنفسك، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك لا تتحمل ذلك، او ان هذا الامر ليس فيه الخير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كل واحد يكتب عليه المرض وهو كره له، يكتب عليه السفر وهو كره له، ممكن تكتب عليه الوحدة، ممكن يكتب عليه الموت، ممكن يكتب عليه الفقر وهو كره لكم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا لب الأمر، أن تعيش في هذه الدنيا وأنت تعلم أن الله عز وجل هو الذي يعلم وأنت لا تعلم. لذلك المسلم يستخير الله عز وجل في كل شيء لأنه يعلم، يعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فالله عز وجل هو الذي يعلم. فقد يكون الإنسان لما بيوصل لحاجة معينة بيزعل، بيتضايق، مش حاب، بس ما فيهاش خير مدام صرفها عنك وأنت رجل صالح، فاطمئن. ولكن أنا حطيت شرط دلوقتي في الكلام، إيه؟ أن تكون صالحا، أن تصلح ما بينك وبينه. هنا يصبح البلاء خير، لأن على فكرة لو أنا مش كويس قد يكون البلاء ده عقوبة، وقد يكون من باب الإنذار، وقد يكون ألف حاجة. إنما لو أنا رجل صالح، لو أنت امرأة صالحة، لو أنت بنت صالحة، لو أنت ولد صالح، لو أنا صالح، يبقى البلاء اللي هينزل علي ده إيه؟ من باب الرفعة، ومن باب الإكرام، ومن باب التهذيب، ومن باب التعبيد. إنما لو أنا غير صالح ممكن ينزل كده، ممكن ينزل حاجة تانية، يعني ممكن ينزل من باب أن الله عز وجل أراد لي أن أرجع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان يرجع فيبقى خير برضو، بس مش رفع ولا حاجة، ده إيه؟ الله عز وجل يعطيك الإنذار كي ترجع إليه. إنما في واحد تاني لا، الله عز وجل أعطاه البلاء كي يرتفع به، تمام؟ في واحد الله عز وجل بعث له البلاء عشان يكفر سيئاته، وفي واحد الله عز وجل أرسل عليه البلاء كي يقسمه، وفي واحد الله عز وجل ما ابتلاه كي يدخر كل ما كان عليه من عقوبة في الآخرة. فلا تحسب ما أنت فيه من العافية خير، أنت لا تدري. لذلك المؤمن فطن يتعامل مع الأمور كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم، عرفت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا بني ويا أخي ويا أختي ويا ابنتي، أقدار الله عز وجل لا راد لها، لا راد لها إلا الله. فإن جاءك ما تحب فكن صالحا واشكر، وإن جاءك ما تكره فكن صالحا واصبر، وتلمح الخير في الشر فإنه آت، سواء كان عاجل في الدنيا أو آجل في الآخرة. وكم من إنسان مر بضائقة شديدة، ومر بألم شديد، ومر بتعب شديد، ومر بحقيقي مصاب، وكان هذا هو أول طريق الفتح والنور والرزق والنجاح والفلاح والتأثير، بل وسعادة الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يرزقنا الفطنة في التعامل مع أقدار الملك سبحانه وتعالى. ده كان أمر يمكن كنت عايز أكلمكم فيه. ممكن نختم؟ يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.